الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البيوع: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سمرة وابن عمر، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتب في كتاب البيوع، ويدخل في بيع الرهن والعارية والإجارة كلها تدخل تابعة لكتاب البيوع. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الغريم يجد سلعة باعها على غريمه فيجدها وقد أفلس وحجر عليه أو لم يحجر عليه لكنه فلس، فيجد سلعته بعينها لا تزد ولا تنقص، فإنه أحق بها، هو يأخذها يأخذ سلعته. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. يا هم أئمة رضي الله عنه، السند هذا كله أئمة حفظة. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع سلعة من فعل وجد أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. يقول: أيما امرئ باع سلعة على شخص ثم فلس الشخص اللي باع عليه ووجد سلعته بعينها لم تزد ولا تنقص ولا يتصرف فيها فإنه أحق بها. السؤال هنا: إذا كان له غرماء فهو أحق بها أيضا؟ له غرماء، له ناس يطلبونه، وهذا قال: أنا بعت عليه سيارتي وسيارتي هذه بعينها عنده في حوشه هنا، أو بعت عليه كذا، أو بعت عليه الشنطة، أو بعت عليه حاجة من الحاجات، هذه موجودة بعينها ما تصرفت فيها، فلان قال: لا ما تصرفت فيها، هذه واقفة جبتها ووقفتها هنا ولا تصرفت فيها، لا شيء لا كذا ولا كذا، قال: ولا حاجة، مرة واحدة، حتى كفر ما ركبت فيها ولا كفر ما ركبت فيها ولا شيء، فهذا هو أحق بها. لكن السؤال الثاني: إذا كان وحده، إذا كان الغريم وحده ووجد سلعته، فهل الحديث عام إذا كان له غرماء أو كان وحده أنه فلس والغريم واحد بس فقط ووجد سلعته عند هذا الشخص؟ فإذا كان وحده فهذا جائز، لكن إذا كان له غرماء فهل يأخذ حقه ولا يساوي بين الغرماء؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، أنه إذا كان له غرماء لماذا لا يساوي الغرماء حتى لو وجد سلعته بعينه، لأنه باع وملك الشخص هذا صارت ملكه. لكن المسألة خلافية. أما إذا كان غريمه واحد وباع عليه حاجة ثم فلس ووجد حاجته بعينه لم يتصرف فيها فإنه حق بها، هذا بالإجماع. لكن إذا كان له غرمة ووجد حاجته بعينه لم يتصرف فيها، فهل الغرمة إيش ذنبهم؟ يقول: هذا ملكه، دخل ملكه، اشتراه ودخل ملكه، وحتى لو ما تصرف فيها فإن تصير السيارة لنا حنا وياه، يتباع السيارة يقسم الدين بيننا وبينهم. لكن الصحيح كما في الحديث أنه أحق بسلعته بشرط أن لا يكون تصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، بأي نوع، لا يكون وهبها ولا باعها ولا غير فيها شيء، لا غير فيها شيء وحط فيها شيء آخر من جهته هو أو شيء. فإن كان تصرف فيها فهو أسوة الغرماء، وإن كان وجدها بعينها لم يحدث عليها شيء ولا شيء من البيوعات ولا فهو أحق بها. فالشاهد أن في خلاف بين الصحابة وبين التابعين وتبع الأتباع كما يقوله لنا الترمذي رحمه الله. يقول: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيوم امرئ أفلس وجد رجلا سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح وعليه العمل عند كثير من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أن من وجد سلعته سواء كان له غرمة أو ما له غرمة فهو أحق بها بشرط أن لا يكون تصرف فيها بشيء، ما وهبها ولا باعها ولا حصل فيها ولا غير فيها قطع ولا غير فيها شيء، جابها ووقفها بس وفلس، كتب الله عليها أن يفلس، فهو أسوة، فهو فالراجل أحق بسلعته من غيره ولا يكون أسرة الغرماء. نعم. وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الثقة. وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء لأنه إيش ذنب الغرماء؟ إيش ذنبهم؟ هذه السلعة اشتريتها ودخلت ملكك خلاص، صارت ملك من أملاكك، فلا بد نكون حنا والشخص الثاني سواء بسواء، وهو قول أهل الكوفة، علماء الكوفة من أهل الرأي وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنه أسوة الغرماء، ما ذنب الغرماء حتى أنه يأخذها الشخص بهذا، هذه دخلت ملكه وانتقلت من ملك هذا إلى ملك هذا، ما دام انتقلت إلى ملكه فنحن وإياه سوا، لازم نأخذ حقنا منها ولازم تباع ويقسم ثمنها علينا نحن وصاحبها. لكن الحديث حق أنه لا، الحديث أولى أن يتبع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما سنده، السند يتلألأ نور، السند من أوله إلى آخره كله أئمة حفاظ، والرسول قال هذا الكلام بلا شك، يقول الرجل حق بسلعته ما لم تتغير أو تتبدل أو يغير فيها شيء، ما دام وجدت بحالها فالرجل أحق بسلعته من غيره. فهذا الحديث أصل من الأصول، واتبعه الشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم. قال يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن سمرة بن جندب وابن عمر أن الرجل أحق بسلعته من غيره، الرجل باع هذه السيارة على هذا الشخص ولكنه بعد أسبوع أعلن إفلاسه وعليه غرمة، عليه له ديون عند غير هذا الشخص، ذهب هذا الشخص وجد سلعته بحالها يأخذها، لا تغيرت ولا تبدلت ولا غير فيها شيء ولا وهبها ولا حصل فيها شيء مرة واحدة ولا باعها على غيره بعد، فشاهد أنه يأخذ سلعته بعينها، سيارة ولا بيت ولا شنطة ولا أي حاجة من الحاجات اشتراها ووجدت بعينها لم تتغير ولم تتبدل، لا هو الحق بها كما في الحديث. باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالس عن أبي الوداد عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس بن مالك وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا. قال أبو عيسى وإنما كره ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. قال أبو الوداد اسمه جبر بن نوف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تحريم دفع الخمر لذمي يبيعه، لأن النصارى عندهم حلال في دينهم مع أن الخمر حرم، لكن في دينهم حلال يشربونه حلال عندهم، الشاهد هل مسلم يستعين بنصراني أو يهودي يبيع له الخمر؟ إذا كانت يبيع أنا مسلم أعطيه ذمي يبيع الخمر علشان عندهم في دينهم حلال هل يجوز هذا؟ أو أن عندي سلاح وأبيعه لفئتين مسلمتين يتقاتلاني هل يجوز هذا؟ عندي سلاح من الحرب وأبيعه إلى فئتين من المسلمين إلى فئة واحدة يتقاتلاني هل يجوز هذا؟ لا يجوز لا هذا ولا هذا، كل هذا حرام وثمنه حرام. لا يجوز تعين قبيلة على قبيلة تتقاتلان وتعطيهم سلاح وتبيع عليهم سلاح، ما يجوز، لأنه تزيد النار نار وتزيد الفتنة فتنة. ولا يجوز أن تأكل خمر ذمي يبيعه تقول أنا ما بعته باعه الذمي، هذا مثل حيل اليهود، اليهود حرم الله عليهم الشحم فجملوها أذابوها وباعوا الشحم، طيب الشحم هو الودك هو الشحم مش هذي، فقلبهم الله قردة وخنازير مثل ما فعل بأصحاب السمك اللي احتالوا على السمك. الشاهد أن اليهود احتالوا كذا حيلهم وخداعهم ومكرهم، فهذا المسلم لا يجوز أن يستعين بكتابه، لا يجوز لمسلم أن يستعين بكتابه لا بحلال ولا بحرام، حتى بالحلال ما يجوز تستعين حتى لو ما هو حرام، مع أن الخمر دفعه إلى اليهودي أو النصراني حرام، لكن حتى الحلال لا يجوز أن تستعين بنصراني ولا يهودي، لا يجوز. عمر رضي الله عنه لما جاءه كتاب من أبي موسى الأشعري أو المغيرة بن شعبة، عنده نصراني كاتب حاذق مرة واحدة يعرف كل شيء، قال سبحان الله سبحان الله، ما هذه الكتابة وهذه الصيغة الجميلة يا مغيرة؟ ما أدري هو قال مغيرة أبو موسى، قال هذا عندنا نصراني، قال نصراني، قال نعم، قال اطرد، قال ما نقدر نكتب، قال لا تكتب ولا تقرأ، اطردوا، الله نهاكم عن الاستعانة بكافر، اطردوا لا يكتب لك ولا حرف، لأنك لو تغط له قلم، القلم لو تغطه في دواتك الإنسان ليهودي ولا نصراني أثمت ودخلت النار، وهو غط حبر بس تقول غط لي قلم، تقول لا نصراني يهودي، لا تعينه بأقل شيء ولا تستعين به بأقل شيء، لا تستعين به. فطردوا النصارى جميعهم الذين كانوا يستعملونهم في الشام وفي العراق وفي مصر، قالوا اطردوهم، لا تخلوا، لا تستعينوا بكافر مطلقا، لو كان احلك اهل الارض اطردوا، خلنا نغلط ولا يجينا يصير في عملنا كافر. هذا الدين، هذه الشريعه، هذه مله ابراهيم، مله ابراهيم الحب في الله والبغض في الله والمولات في الله والمعادات في الله والبراءه ما سوى الله، فإن لم يكن كذلك أدمنا ملة إبراهيم، إذا لم يكن كذلك أدمنا ملة إبراهيم. والشاهد أن كون المسلم يبيع سلاح على فئتين من المسلمين يتقاتلان ويعطيه هذه ويقوي هذه لا يجوز، حرام هذا وثمنه حرام. وكذلك المسلم يعطي ذمي يبيع له الخمر، حرام أيضا لا يجوز، لأن الخمر ثمنه حرام، وكونه يبيع يهودي ولا نصراني ولا تبيعه كل واحد. الشاهد أن الخمر حرمها الله تعالى وتقدس تدريجيا، انظر كيف فعل ربنا تعالى وتقدس بالصحابة، لأن العرب كانوا يشربونها وهي محرمة عليهم، لكن أولا نهاهم عن الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم أتاهم بقوة من ثمرات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، انظر سكرا ورزقا حسنا، إذا هذا الرزق ما هو حسن، الرزق اللي هو الخمر تشربونه ما هو حسن، سكرا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه اللهم بين، فنزلت آية المائدة حاسمة خلاص، فحرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ انتهينا، لأنه تحديد انتهينا يا ربنا، يقول عمر انتهينا يا ربنا، انتهينا خلاص. يقول نزلت هذه الآية، يقول أنس لما نزلت هذه الآية كان عند أم سليم أمه عندنا خمر اليتامى ونبيعه ونكسب فيه ونغذيهم به، نأكلهم ونشربهم من قيمة هذا الخمر، فقال الرسول لا اهرقوه كبوه في الشوارع، فاختلفت الشوارع ذلك اليوم من الخمر اللي كبوها الناس. الشاهد أن المسلم لا يمكن أن يبيع خمر أو يستعين بكتاب يبيعه له، لا حرام، أنت تبيع حرام أو تشربه حرام أو تجعله في بيتك حتى يتخلى الحرام، أيضا تجعله في بيتك خمر من الزبيب أو الشعير أو ما يسمونه اليوم الويسكي وما أدري وش يسمونه من الأسماء أو الكينة الحديدية، كله خمر في خمر، يشربون الخمر يوم يأتي آخر الزمان، الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كينة حديدية، كينة بيزة، كينة كذا، كينة كذا إلى آخره، هي الخمر الأولى واليوم، أمس واليوم هي الخمر، بس غيروا الأسماء ليش؟ علشان لا ينكرون عليهم الناس، وأنها إحنا ما نشرب خمر، إيش تشربون؟ نشرب كينة حديدية، نشرب بيرة، نشرب بيزة، نشرب كذا، ما نشرب خمر، كله خمر، اللي فترك خمر، واللي يخلي رأسك يدور خمر، حتى لو البيرة اللي تباع بالأسواق خمر، ومع هذا مباحا، ما أدري بيحت ليش، مع أنها خمر، البيرة خمر، والبيزة خمر، والكينة الحديدية خمر، كله خمر في خمر، إنما يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، تسمى بغير اسمها كينة حديدية وبيرة وكينة بيزة وكذا وكذا وكذا، ما يقولون خمر، يقولون لا. والآن طلع شر من هذا كله، طلع دقيق مثل التجارة يشربون أعوذ بالله ويطيح مصهورة أو مغمى عليه أو شيء من هذا. الشاهد أن المخدرات حرمها الله تعالى وتقدس من فوق سبع سماوات في كتابه، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن خمسة شاربها عاصرها وحاملها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها، خمسة لعنوا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لمسلم أن يشربها لأنه لا يغفر، الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها أو عفو رب العالمين يوم القيامة. الشاهد أنه لا يجوز لمسلم أن يعطي يدفع خمره لذمي حتى يبيعه، لأن الذمي حلال يبيعها ويعطيني الثمن، حرام الخمر حرام ثمنه وبيعه وشراءه، حتى لو تبيعه أنت الذمي لو باعه يحل؟ تقول لا ما يحل. السلاح تعطيه فئتين من المسلمين يتقاتلان تبيعه في وقت الفتنة، أيضا حرام بيع السلاح وحرام ثمنه إلى آخره. فكل شيء جاء تحريمه نصا لا يجوز التحيل على رب العالمين، لأن الحيل قلب الله اليهود والنصارى إلى قردة وخنازير من الحيل، فالمسلمين إذا تحيلوا قلبوا مثل ما قلبت اليهود، لأن الله تعالى وتقدس هو الذي حرم هذه الأشياء على اليهود وحرمها على أمة محمد، فمن فعل فعل اليهود يوشك أن يقلب إلى قردة وخنازير، ما هو بعيد على الله تعالى وتقدس. الشاهد أنه لا يجوز بدفع الخمر لمسلم يبيعها علشان حلال في دينهم، لا يجوز هذا. نعم. وإذا تخللت الخمرة عند إنسان من نفسها وصارت خلا، يعني راحت غليانها وراح زبدها وراح طبخها ونفخها وصارت خل يؤدم به، يعني بقت حموضتها بقت، لأن الخل حامض حلت حينئذ. أما أن أجيب الخمر خليه بيتي حتى أو أعصر عليه ليمون حتى يتخلل، هذا حرام، لا يمكن فعل آدم، إذا تخللت فعل آدم حرام، أما إذا تخلت بفعل الله تعالى وتقدس فهي حلال، على أن المسلم لا يباح له أن يبيت في بيته خمر. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم. يقول حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن مجالد بن سعيد قال عن أبي الوداك وسماه جبر بن نوف قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة نعم قال كان عندنا خمر يتيم قال كان عندنا خمر اليتيم فلما نزلت آية المائدة استفتينا الرسول عليه الصلاة فقال لا اهريقها، لأن مال اليتيم نربيه علشان إلى كبر يلقى مال، لكن قال اهريقها انذرها بالشارع. نعم. يقول في الباب عن أنس بن مالك كانوا يشربون، يقول أنس كان أبو طلحة وغيره من الصحابة مجتمعين يشربون الخمر، ولما نزلت المائدة وبلغهم هذا قالوا يلا خذها، خذ القرب كلها واحذيها في الشارع، يقول فامتلأت شوارع المدينة ذلك اليوم من الخمر. نعم. الحديث يقول الترمذي هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حسنه صحيح. نعم. وروي من غير وجه، هذا الحديث روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن يتخذ الخمر خلا. يعني تتركها ببيتك حتى تخلل، إذا تخللت من نفسها أبيحت، لكن هل يجوز لمسلم أن يبيت في بيته خمر؟ لا يجوز هذا، لأنها جريمة أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، حتى بقاها عندك جريمة سواء كانت من الشعير أو من الزبيب أو من التمر أو من غيره، لا يجوز أن تبكي في بيتك ولو ساعة واحدة خمر. قال أبو عيسى وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. يقول كره أن يكون في بيت المسلم خمرا حتى يصير خلا، يعني يضعه في بيته لأجل يتخلل بنفسه علشان يستعمل الخل كإدام، هذا لا يجوز. قال ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد عاد، لو كان لو أن إنسان عنده خمر يريد أن يهريقه في الشارع لكنه تأخر حتى صار الخمر خلا وذهب زبده وذهب فورانه وذهب غليانه وصارت خل، راح كل اللي فيها من الخمور صارت خل، ما بقي إلا الحموضة بس التي فيها الخل كأنها الخل حامض فبقي في الحموضة بس، هل يباح؟ تقول يباح إذا لم يقصد بقى الخمر في بيته، إنما يريد أن يهريقه ينثره في الشارع لكن نسي أو شيء من هذا فتخللت جاوي رايح كل شيء الزبد والغليان والأشياء رايح كله وصار باقي حموضتها فقط حتى صارت خلا، جائز هذا ولا بأس، تصير الخل مباح ما حد يحرمه يعني. لكن أنت تجلس الخمر عشان تصير خل هذا حرام. باب. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. قال ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم فاقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عن شريك بن عبد الله قال قال عن شريك وقيس قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخن من خانك. يعني إنسان خانك في أمانة من أماناتك، أول أدي الأمانة، أول الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك. إنسان أعطاك أمانة أديها إليه مهما كلف الأمر، وصلها إليه مرة ثانية إذا طلبها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ائتمنك إنسان جعل عندك أمانة أديها إليه متى طلبها، ولا تخن من خانك. إنسان مثلا أعطيته أمانة وخانك، ثم وقع فيه شيء في يدك شيء، هل تخونه؟ يقول: لا، ما تخونه، لا تخون من خانك، لأنها جريمة. هو خانك وركب الجريمة، لكن أنت لا تركب الجريمة، خليك مسلم صالح ناصح صاحب ورع وتقوى، لا تخون من خانك. إنسان خانك في أمانتك أو خانك في حاجة من ما في مالك، لا تخون. وقع في يدك من ماله شيء فلا تخنه، أو وضع عندك شيء أمانة لا تخنه، لا تقول: لا ما وضعت عندي شيء، لأنه لعب بأمانتك. هو يقول: أنا بعد بلعب بأمانته. يقول: لا، خلك إنسان صالح ورع تقي، ورد له أمانته. أعطاك أمانة رد له أمانة، حتى لو كان خانك، هو خانك في شيء، لكن أنت لا تخونه في شيء. يعني لا ترد الاعتداء بالاعتداء، ولا ترد المظلمة بالمظلمة، إنما يجب أن تكون صاحب تقوى وورع وترد أمانته له، ولا تخونه في أمانته، لأنك تلاقيه يوم القيامة وتأخذ أمانتك اللي خانك بها يوم القيامة من حسناته. ولا تخن من خانك، إنسان خانك لا تخنه. لكن لو كان إنسان عنده لك دراهم فضة ووقع في يدك من دراهمه، هل تخونه في دراهمه وتقول: دراهمي هذا عن دراهم اللي عنده، أبقى اقتصنا اقتصاص ذمة بذمة، هو عنده دراهم لي وعيلة يعطيني إياها، وهذه دراهم وقعت في يدي له، أباخذ حقي منه. عند الثوري يقول: يجوز، إذا كان فضة بفضة يجوز، لكن لو وقع في يدك دنانير وعنده لك فضة ما يجوز. لين؟ لأنه مصارفة، ولا يجوز الصرف إلا يدا بيد، المصارفة لا تحل إلا يدا بيد، فهو ربا. رد له ذهبه وقل: يا فلان عندك لها الكثر دراهم، أعطني إياها، صارفني، أنا عندي لك دنانير، صارفني، أنت عندك فضة وهذه دنانيرك، صارفني بها. يقول: مرحبا، خذ، عندي لك مثلا 100 درهم ومقابلها 5 جنيهات، خذ 5 جنيهات. يجوز هذا، لأنها مصارفة، صارفه بشيء بذمته، بدين وعندي أنا لك 100 درهم، خذ بدلها 5 جنيهات وإلا 10 جنيهات مقابل صرفها، جائز هذا. لكن تقول: أباخذ الذهب عن الدنانير اللي عنده ولا يشعر ولا صرفته، ما يجوز هذا، لا تأخذ. لكن لو كان فضة فعند الثوري وأصحاب الرأي أنك تأخذ حقك منه إذا وقع في يدك شيء ولو ما علم، ما دره ولا علم أن حقه أعطاك إياه. أنت استلمت معاش من المعاشات، أو جاء شيء حكومة وزعت أشياء ثم وقع في يدك حقه هو وهو لا يشعر، وعنده لك أول أخذ فلوس من عندك وأكلها وجحدها، تقول: أنا بعاقبها الآن، وقع دراهمه بيدي ومدام أكل فلوسي لما وقعت في يدها أكلها وجحدها عليها، يعطيني الآن أخذ فلوس وأنا وأكلها. عند الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة يقولون: لا تأكلها الإنسان، ردها إليه، أخبره أنه وقع في يدي كذا وكذا وأنت أكلت لي كذا وكذا، وباخذ حقي منك بالقوة، لأنه ما قد لا يرضى، أباخذ حقي، هذا حقي. إذا ما رضي ما يجوز بعد، إذا ما رضي أن تأخذ حقك منه ما يجوز، خلها تطالبه يوم القيامة. لكن إن رضي جاد، أما ذهب بدنانير فلا، أو دنانير بذهب فلا، لا يجوز هذا. نعم. ليش يمنعون؟ يقول لها أنها أمانة، والأمانة إذا خنتها الإنسان سميت خائن أمانتك. إنسان وقع في يدك مثلا فلوس تقسمها الحكومة أو توزع أو شيء من هذا، وقد أكل لك ماله وخانك فيها، تقول: أنا باكل حقه، يصير خنت أمانتك أيضا، هذه أمانة عندك يصير خنتها. لكن الأفضل أن تشعره بالتلفون أو بنفسك، تقابله وتقول: وقع عندي في يدي لك كذا وكذا، وأنت عندك لكذا وكذا، فواحدة بواحدة يا فلان، خلاص ما يحتاج أن نتنازع أو نصل الحكومة أو شيء، انت اكلت في كذا وانا وقع في يدي من حقي كذا فهذا حقي وصلني خلاص من رضي فلا خلاص وما رضي لا يجوز ردها عليه. ويقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم إذا كان للرجل على آخر شيء فجهر به فوقع له عنده شيء فليس له أن يثبت عنه بقدر ما ذهب له عليه. كثير من العلماء يمنع أن تأخذ حقه وحقه وقع في يدك وهو قد أكل لك مال تقول خلاص مدام وقع ماله في يدي أبقتص حقي عنده هذا حقه أكله بدل هذا وهذا يمنع كثير من العلماء يمنع. نعم ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري. يقول رخص فيه بعض أهل العلم من التابعين بشرط أن لا يكون ذهب عند عن فضة أو فضة عن ذهب أن يكون متساوي فضة بفضة أو ذهب بذهب لا بأس بذلك. ورخص فيه كثير من أهل العلم من التابعين والثوري وبعض أهل الكوفة. نعم قال الثوري إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحدث بمكان دراهم إلا أن يقع عنده له دراهم فله هذا الثوري يراعي الصرف. إذا كان وقع في يدك الإنسان دراهم وهو اغتصب دراهم أخذ منك دراهم وجحدها أو أنكرها أو أعسر فيها ووقع في يدك الإنسان أنت دلال وبعت له حاجة ووقع ثمن الحاجة لك بيدك منه فهل تقتص منه؟ الثوري يراعي الصرف يقول إذا كان ذهب لا يجوز وإن كان فضة بفضة فلا مانع تأخذ حقك الإنسان ولو ما درى حق لأن حقك دخل عليه وأكله واغتصبه أنت خذ حقك من دراهمه التي تقع بيدك إذا كان فضة بفضة. أما فضة بذهب فلا ولو كان مثلا ذهب بذهب جائز أما ذهب بفضة فممنوع. الثوري رحمه الله ومن وافقه يرون أن الصرف لا يجوز ذهب بفضة لا يجوز بالذمم صرف بالذمم ذهب بفضة ما يجوز. نعم باب ما جاء كأن العارية مؤدى. قال رحمه الله حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤدى والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في العارية وأن العارية مؤدات. العارية مؤدات أعطتك هذا الكتاب لازم ترجعه لي سليم ولا تتصرف فيه تقوم تكتب بحواشي وإلا تشققه وإلا تلصق كذا ولا لا يجوز هذا حرام على المسلم. استعرت كتابي رده استعرت كتابي وانتفعت به. يقول الشاعر إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى من أن تغيره ورده لساء ورده سالما كما أخذته مني ورده سالما فلولا كتم العلم لم تره لولا أني أخاف من كتم العلم لم ترى هذا الكتاب. فالمسلم إذا استعار شيئا من أخيه المسلم يرده كما هو لأن العارية مضمونة في كل شيء. العارية مضمونة في كل شيء إلا في أربع صور ستأتينا في آخر الدرس. يقول الترمذي حدثنا الناد بن السري البغوي قال الناد بن السري التميمي قال حدثنا وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم. ابن مسلم قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه. وإذا أطلق أبو أمامة ولم يسمى فهو الكبير البلوي إياس بن ثعلبة البلوي. إذا أطلق ولم يسمى أبو أمامة سهل بن حنيف يقال له سهل بن حنيف أبو أمامة الباهلي يقال له صدي بن عجلان لكن إذا قال أبو أمامة سكت فهو إياس بن ثعلبة البلوي رضي الله عنه من خيار الصحابة وهو من حليف للأنصار سكن المدينة آباؤه أجداده حتى صار من الأنصار. الشاهد يقول أبو أمامة رضي الله عنه أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع يقول نعم قال يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته العارية مؤداة. نعم والزعيم غارم والزعيم غارم والزعيم الضامن وأنا زعيم. يقول قوم يوسف لما سرق السرقة في الكيل مكيل يوسف لما سرق قال ردوا علي وأنا ضامن لمن وجد عنده أنا ضامن أن نعطيه كذا ونعطيه كذا أنا زعيم فالزعيم ضامن الزعيم ضامن إذا قال أنا زعيم لك يا فلان أنا ضامن لك ما على هذا الشخص من الدين أنا ضامن لك أن يأتيك بكذا وكذا أنا ضامن لك شخصيته وحضره لك بكذا وكذا فالضمان الزعامة هي الضمان أنا زعيم على تحضير فلان ابن فلان وقت الجلسة عند الحاكم أو عند الشرط أو عند الحكومة فالزعيم ضامن فأنا والزعيم غارم الزعيم غارم عاد إذا ما جاء اللي ضمنته الإنسان فأنت تغرم اللي عليه الزعيم غارم لا شك في هذا لأن الضمان صك الضمان ضاد الضمان بصاد الصك ملتصقة ضاد الضمان بصاد الصك ملتصقة يعني أنه يصدر عليك الصك في تسليم ما ضمنت به الشخص هذا فالضامن غارم والزعيم غارم إذا خفي من ضمنته أو خفي من صرت زعيما له فإنك تغرم ما عليه الإنسان والله يعينك عاد كثير ولا قليل أنت غارم وتؤخذ بمن كفلته للشخص الشخص يطلب شخص وكفلت هذا أو صرت زعيما له أو صرت ضامنا له والله يعينك يأخذون الحق منك أنت إذا خفي الشخص لأنك ضمنت إحضاره ما استطعت تحضيره ضمنت دينه اللي عليه ما استطعت توفي الدين أو فأنت ما استطعت تأخذ الحق منه توفي أنت فالشاهد أن أبو أمامة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العارية مؤداد والزعيم ضامن غارم الزعيم غارم والدين مقضي لا شك أنت عندك دين لازم تقضيه لخطبة عرفة لما خطب في نمرة كلها في أحكام الحج والانصراف ورمي الجمار والمبيت بمنى ومزدلفة وأشياء الحج خذوا عني مناسككم إلى آخره أما يوم الرؤوس أما يوم العيد فلم يخطب ليش؟ لأنه ما فرق عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى جمرة العقبة رماها ثم ذهب إلى هديه فدحر هديه 63 بدنة ثم أتى بأبي طيبة فحلق رأسه يمنة ويسرة ثم بعد ذلك نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة لأنه قد سعى قبل أن يذهب لعرفة لأنه قارن والقارن ما يسعى إلا سعي واحد وقد سعى قبل الحج فيكفيه سعيه الأول طاف بالبيت فقط ثم رجع إلى منى ما أمداه يخطب ولا أمداه يتبرغ لكنها عبادات تتلو بعضها بعضا أما يوم الثاني يوم الرؤوس فالناس فاضين واللحم أكل والرؤوس كثرت فسمي خطبة يوم الرؤوس خطب يوم الثاني العيد وثالث العيد عليه الصلاة والسلام يقول أمامة أبو أمامة إياس بن ثعلبة البلوي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع يقول العارية مؤداد والزعيم غارم والدين مقضي الله الزعيم غارم والدين مقضي والعارية مؤداد عد نحن في العارية العارية هنا مضمونة بجميع أنواعها وأشكالها على اليد ما أخذت حتى تؤديها الحديث الثاني يقول الرسول على اليد ما أخذت حتى تؤديها أخذت شيء لازم ترده أخذت شيء من الإنسان لازم ترده الإنسان على اليد ما أخذت حتى يرجعهم فالعارية مضمونة إلا في أربع مسائل منها إذا أعطيتك أنا سيارتي عارية تركبها من هنا إلى عرفة أو تركب من هنا إلى مزدلفة ثم تلف منها شيء ما تضمن لأني عرفتك أنا إياها لأجل تركبها ما استعرت إلا للركوب ما تريدها إلا للركوب فركبتها فإذا استعملت ما عيرت له لا تضمن السيارة أو أعطيتك ثوب تلبسه الإنسان عرفتك ثوب تلبسه أنا أخذته للبس وتقطع خلاص لا ما تضمنه فالعارية إذا تلفت بما استعيرت له ما تضمن كذلك كتب الوقت إذا أخذها إنسان وتلفت غصبا عليه لا يضمن لأن الوقت كل المسلمين كافة كذلك أربع مسائل أربع صور لا تضمن والبقية كل العارية مضمونة نعم. كذلك من أعار إذا تلفت بيد المستعير استعار من المستعير شخص استعار من المستعير لا يضمن المستعير الأول إنما يضمن الثاني نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. قال وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي المقعد قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين قال حدثنا الحسن البصري ابن أبي الحسن قال حدثنا ثمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخذت شيء لازم تؤديه الإنسان، وإلا فأنت ضامن تضمنه، إذا تلف بيدك تضمنه. العارية مضمونة بجميع أنواعها وأشكالها إلا أربع صوع كما قال، أربع صور لا تضمن. كتب الوقف إذا أخذت مني كتاب وقف وقرأته الإنسان ولكنه تلف بيدك غصب عليك ما تضمنه، لأنه وقف للمسلمين كافة. فذلك إذا أركبت منقطعا لوجه الله تعالى وتقدس، إنسان منقطع ثم جبته معك وأركبته إياه أو أركبته ناقته أو أركبته سيارتك، فإنه إذا تلفت هذه السماء منها المنقطع. كذلك إذا عبت سيارتك شخص يقضي عليها لزومه، يقول بقضي عليها مشوار وتلفت، فإنك أعطته إياه ليركبها. هذه ثلاث. الرابعة استعار المستعير من المستعير، إنسان مستعير من المستعير، فإن الضامن الأخير والأول ما عليه. نعم. قال قتادة ثم نسي الحكم فقال فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. الحسن البصري لما كبر صار ينسى، وأنس لما كبر صار ينسى. الإنسان بشر يذهب شوية عقله، يذهب الأشياء التي كانت مخزونة في دماغه قد تذهب وينسى الإنسان. فالشاهد أن الحسن نسي فقال هو هي حق أخيك المسلم حتى لو أتلفها، يعني فلا ضمان عليه، مع أنه هو الذي روى عن سمرة بن جندب أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نسي الحديث هذا وقال له ليش تخسر أخيك المسلم وتكلفه؟ ليش؟ لأنه نسي الحديث اللي حدثه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وكبر حتى بلغ 110، مات سنة 110، ومحمد بن سيرين سنة 110، يعني بعد خلافة عمر بن عزيز بـ6 سنين. نعم. والحديث يقول حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح على أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والعارية مضمونة. حديثان عندنا الليلة أن العارية مضمونة إلا إذا حتى لو ما لو تلفت بدون تفريط. العارية حتى لو تلفت بدون تفريط عند الإمام أحمد والشافعي أنك تضمنها، حتى لو أنا أعطيتك هذا الشيء ثم أتلفته، حتى لو كان ما هو تفريط ولا شيء تضمنه، تعطيني قيمته أو تعطيني الكتاب مثله. إن كان مكيلا تعطيني مكيل، إن كان موزونا تعطيني موزون، لأنه يثبت في الذمن. المكيل والموزون يثبت في الذمن، أما غيرهما من الأقيام ما يثبت في الذمن، الأعيان والأقيام ما تثبت، لكن تعطيني قيمة هذا الشيء اللي أتلفته وتعطيني قيمته. الكتاب هذا يسوى 50 ريال، أعطيني 50 ريال، أتلف كتابي أعطيني 50، أروح أشتري من السوق عادنا وحظي أحصل 50، أحصل 40، أحصل 60، أعطيني قيمة كتابي اليوم اللي يسوى اليوم، فتعطيه قيمة كتابه. فرطت أو لم تفرط هذه العارية، أما الأمانة والوديعة فلا، ما يضمن حتى يفرط، أما يفرط أو يضيع أو يهمل فإنه يضمن الوديعة، أما العارية لا، مضمونة حتى لو ما أهمل ولا فرط ولا لعب، مضمونة إلا في أربع صور كما صورناها عندهم، أن الإنسان استعار من المستعير لا يضمن، إنسان كتب وقفك يقرأ بها ثم تلفت غصب عليه لا يضمن، كتاب ثوب أعطيتك تلبسه أو منقطع ثم تلف هذا الثوب أو شيء من هذا ما تضمنه، منقطعا في الطريق أركبته معي بالناقة أو في السيارة أو شيء متلفت فلا يضمن شيء، هو ما يضمن شيء. هذه الأربع الصور لا تضمن في العارية، والباقي كل العاريات مضمونة. نعم. قال بعض أهل العلم أفضل النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع إلى هذا الحديثين، العارية مضمونة وهنا على اليد ما أخذت. عندنا حديثين، فذهب كثير من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع إلى هذا الحديث إلى مفهومه ومنطوقه ومؤداه، أخذوا بمفهومه ومنطوقه ومؤداه، أن العارية مضمونة ولا نتصرف فيها، ولا يجوز أن نؤول أو نفسر الحديث بشيء لم يرد فيه، منطوق ومفهوم ومدلول كله واضح في الحديثين، كلها واضحة، وعليه كثير من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. نعم، وهو قول الشافعي وأحمد أن العارية مضمونة، فرطت أو لم تفرط. وأما الثوري وبعض أهل الكوفة وإسحاق بن راهويه قالوا ما يضمن حتى يفرط، إذا فرط أو أهمل يضمن ولا ما يضمن، جعلوها كالوديعة، وهذا خلاف ما عليه الحديثين الصحيحين اللي بين يدينا. نعم. باب ما جاء في الاحتكاك. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن حضلة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. قال: فقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى: وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، وحديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام. قال: ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تحريم الاحتكار. الاحتكار عام في الشريعة الإسلامية، عام كل ما فيه مصلحة المسلمين وحاجة الناس إليه وتحتكر الإنسان حتى يغلي، فأنت جاهل، فعز كريمة، فعز كبيرة من كبائر الذنوب. كل شيء بمصلحة المسلمين ويحتاجون إليه، سواء أراضي محتاجين إليها يبنونها ويشترونها، أو مثلا أرزاق أو لباس أقمشة لباس أو شيء من هذا، كل ما فيه مصلحة للمسلمين ويحتاجه الناس أيضا، وتقوم تصك عليه حتى يغلي، أيام الرخص ما تطلعه، تصك عليه حتى يرتفع ثمنه، هذا هو الاحتكار، هذا جريمة، نعوذ بالله، وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن بمكة ولو نوى نية، بس لو نوى نية فهو يؤاخذ. مكة ما هو جريمة هو بس، نعوذ بالله، مضاعف الإثم، مضاعف عليه كفلين من العذاب، فهو مضاعف بمكة إذا نوى نية بس، نوى أنه يغيب الطعام هذا حتى يغلو، ولو ما فعل غياب مكتوب عليه سيئة، نعوذ بالله. ليش؟ لأن الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد، إرادة بس، ومن يرد فيه بالحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. انظر، صارت جريمة في جريمة، كفلين من العذاب على من يحتكر بمكة، سواء أرزاق أو أراضي أو أقمشة أو شيء للناس فيها مصلحة ويحتاجونها الناس ويسك عليها في مخازنه لأجل يرتفع أسعارها، كل هذا احتكار، نعوذ بالله. وبمكة عليه ضعفين من العذاب، حتى لو بالنية، حتى لو أراد إرادة بس، يلا بشري أن الأرزاق اللي في السوق كلها وبصك عليها في مخازني، وهو ما فعل إلى الآن، ما فعل، تكتب عليه سيئة، نعوذ بالله. ومن يرد فيه بإلحاد، يرد إرادة بس، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. فالإرادة تكفي، إذا نوى نعوذ بالله كتبت عليه جريمة من الجرائم، وعليه كفلين في مكة. أما في غير مكة فهي جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، احتكار الأطعمة واحتكار الأراضي واحتكار الأقمشة، كل شيء فيه مصلحة وفي حاجة الناس إليه تقوم تسك عليه تكفل عليه حتى يغلي، هذا احتكار فلا يجوز. في مكة كفلين وضعفين، وفي غيرها جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب أيضا. فالمسلم لا يجوز أن يحتكر شيئا للناس فيه حاجة، وما فعله التابعين مثل سعيد وغيره لا حجة فيه، لأن النبي نهى وربنا نهى أيضا عن احتكار، والنبي نهى عليه الصلاة والسلام، فلا حجة بفعل شخص قد يكون متأول، قد يكون له اجتهاد، قد يكون كذا، قد يكون كذا. الشاهد نحن نمشي على الأحاديث الصحيحة أن الاحتكار في مكة كفلين ضعفين بالعذاب، وغير مكة على جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز للمسلم أن يشتري الأرزاق في وقت رخصها ثم يخزنها المخازنة حتى ترتفع القيمة، والناس في حاجة إليها، الناس في حاجة إلى الأرزاق، في حاجة إلى الملابس، في حاجة إلى السيارات مثلا، في حاجة إلى الأراضي، في حاجة إلى كل هذا، تحتكره ليش؟ والناس في حاجة إليه. أنت فعلت جريمة من الجرائم، إن لم تتب فإن ربك سيوقعك في جهنم، نعوذ بالله. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي بن يسار نعم عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن حدثنا سعيد بن مسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام عن معمر بن عبد الله عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتكار. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتكار في مكة عليكم ضعفين من العذاب وبغيرها جريمة من الجرائم الكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال النبي عليه يقول معمر بن عبد الله لا يحتكر إلا خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ إلا مذنب نعوذ بالله لا يحتكر الأطعمة والملابس والأراضي وحتى السيارات اللي الناس في حاجة إليها يقوم يفل عليها بالحوش يقول ما بيعها اليوم هذا متى حتى ترتفع أثمانها تغلي أثمانها ويقل برودها وتغلي هذا كله احتكار كل شيء فيه مصلحة للمسلمين والناس في حاجة إليه يسمى احتكار بالسيارات إذا كان الناس في حاجة إليها وفي وهي قليلة ويسك عليها بالأراضي يشتريها ومخططات يشتريها ويقول ما أبيع في الوقت الحاضر حتى تغلي الأراضي بالأطعمة بالأقمشة كل شيء للناس فيه مصلحة والناس لهم حاجة فيه ويسك عليه ويخزنه فهو آثم فهي جريمة كما أخبر الرسول فهو خاطئ الرسول قال فهو خاطئ يعني مذنب. نعم. قال فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر يقول فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر يحتكر متأول أما متأول أو اجتهاد من ولا لنبي أحد يجتهد من التابعين أو غير من أحد اجتهد له اجتهاده تأول له تأويله لكن نحن على الحديث على أن نأخذ منطوق الحديث ومدلوله ومفهومنا. قال ومعمر قد كان يحتكر قال ومعمر بن عبد الله قد كان يحتكر معمر رضي الله عنه حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعر الأرزاق على الناس هذا الحديث انفرد به معمر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أن الرسول لما سئل أن أناسا الآن يتجمعون يسمون أنفسهم شركات ويحتكرون الأشياء وأنهم يتركونها فلماذا لا تسعر الحكومة أو يسعر كذا على الناس فقال بعضهم ومعمر يسمع من الاحتكار ممنوع قال لا أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام أنا حاضر والرسول سعر على الناس لما رأى أن الأرزاق تغلي لما يكون تكومون مؤسسة أو شركة وتشتري الأرزاق يمنع يقول لا يمنع والدكان إذا كان يبيع العشرة بمئة يقول لا ممنوع بيع العشرة بعشرين وبس مكسبك عشرة بس لا تزيد ولا تنقص فالتسعير ورد في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي سعر على الناس وفي رواية أخرى أنه قال اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الله اللي يغلي والله اللي يرخص لكن حديث معمر هذا في الصحيحين أن الرسول سعر على الناس لما رأى أن هناك تلاعب في الأسواق وتلاعب من شركات أو غيرها سعر على الناس قال هذا يباع إلا بكذا وهذا البيت ما يؤجر إلا بكذا وهذا كذا فالتسعير ورد في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه. قال أبو عيسى وإنما روى عن سعيد بن مسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة وفي نسخة القبر مكان الحنطة يقول أنه كان يحتكر الزيت والحنطة الحنطة الغالية اللي تجي من الشام والناس ما هم في حاجة إليها الناس يأخذون من حنطة المدينة ويأخذون من الشعير يأكلون ويأكلون من التمر فالحنطة لو احتكرها لأنها غالية أصلها غالية لما تجي من الشام هذه سمراء الشام غالية وكذلك يحتكر الزيت الزيت يأتي أحيانا من الشام وأحيانا يأتي من اليمن وأحيانا يأتي من العراق وكذلك الخبط الخبط من بلادنا الخبط ورق الشجر يحتونه الناس حتى ينشف فإذا نشف يأخذونه ويحطونه على ماء إذا يدقونه ويحطونه على ماء يطلع رغوة مثل رغوة التايد الآن أو أحسن منها ينظف الثياب بأذنة أول غسلة يجعل الثوب الوسط كله نظيف كأنه طالع من الدكان كأنه تو طالع كأنه منسوج هذا الخبط إذا يبسته الإنسان وسحنته ثم جعلته مع ماء فاير الماء حار شوية صار يزبد يزبد بإذن الله ادرك وما تشاء من الثياب ثوبين ثلاثة أربعة يطلع لك الثوب كأنه طالع تو طالع من القماش كأنه تو طالع من الدكان هذا الخبط فيحتكر سعيد أبو سعيد بن مسيب الخبط الخبط ما الناس في حاجة له يعني في إمكان أغسل الصابون أغسل ثوبي الحين ما طلع الصابون إلا قليل أغسل ثوبي بماء وأغسله بحاجة لكن الخبط قد يحتاجه الناس أيضا والزيت قد يحتاجه الناس والحب قد يحتاجه الناس لكن ليست حاجتهم كحاجة الأرزاق الموجودة في الأسواق. نعم. قال أبو وقال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. وأبي أمامة ياس بن ثعلبة وابن عمر وكثير من الصحابة أن النبي نهى عن الاحتكار بجميع أنواعه وأشكاله. نهى عن الاحتكار بجميع أنواعه وأشكاله، في الحبوب، في الثمار الثانية، في الزبيب، في التمر، في الأقمشة، في الأراضي، في السيارات إذا كنا في حاجة لها وهي قليلة، إلى آخره. كل شيء الناس في حاجة إليها ويحتكر فإنه جريمة. نقول الترمذي حديث معمر بن عبد الله حديث حسن صحيح رضي الله عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام. نقول العمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام بجميع أنواعه، كره احتكار الطعام، والناس في حاجة في مجاعة وفي حاجة إلى الطعام يقوم يسك عليه في مخازنه حتى يغلو يرتفع سعره، هذا جريمة لا شك في هذا. نعم. ورخص بعض السلف بعض التابعين في الاحتكار بغير الطعام، الشيء اللي قد يحتاجونه الناس وقد لا يحتاجونه، إذا احتكره وما على شيء، لكن الطعام في الاتفاق أنه جريمة. نعم. قال في المبارك لا بأس في احتكار القطن أو القطن في يقول لا بأس في احتكار القطن، لأن القطن الناس ينسجونه ملابس، لكن قد يا أخي قد يشترونه، قد يحتاجونه، قد لا يحتاجونه. الملابس توجد مخيطة أو خالصة، يشتري ثوب مخيط ويخيطه. أما القطن يقول لا، لو احتكره يريده أن يغلي ما عليه شيء، ما يسمى احتكار. وكذلك القطن مش غيره. والسخفية الجلود المطبوعة المدبوغة، الجلود المدبوغة قد يحتاجها الناس وقد لا يحتاجونها، يأخذها الإنسان العامل يسويها كنادر جزمات، يأخذ السخفيان الجلد المدبوغ هذا يأخذ يسويه جزمات يبيعها جزمات، لكن الناس مو في حاجة إليها. متى ما صارت جزمة احتاجنا إليها نشتريها، لكن ما حنا في حاجة إلى سخفيان نشتري جلود مدبوغة نشتريها، ما نحن في حاجة إليها. نعم. هذا كلام من مبارك، أن القطن والسختيان وما أشبه هذا ما يسمى احتكار إلى احتكاره الإنسان. نعم. باب ما جاء في بيع المحفلات، لكن حديث الاحتكار عام، المحتكر خاطئ عام في كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المحتكر خاطئ، معناه أنه مذنب، ولا خصص شيء، ولا عندنا شيء يخصصه إلا آراء الناس، والآراء إلا له اجتهاده. نعم. باب ما جاء في بيع المحفلات. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري. قال وهذا ضرب من الخديعة والغرر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية يعني تحريم بيع المصرات الذي سبق لنا في الليلة الماضية أو اللي قبلها، باب معقود باب هناك، باب تحريم بيع المصرات وهي التي تترك 3 أيام 4 أيام ما يحلبها حتى يصير الضرع كبير، يصير اللبن فيها كثير. هنا أتى باسم المحفلات يعني المصرات، المحفلات هي المصرات، وجمعها مع غيرها من التحريم. باب كراهة بيع المحفلات وتلقي الركبان في السوق. نعم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام قال قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن سماك بن حرب قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المحفلات ونهى عن استقبال السوق، عن استقبال السوق ونهى ولا ينفق بعضكم ونهى عن تفيق السلعة لبعض، ينفق بعض لبعض يعني يصير إنسان ينفق سلعة هذا لهذا يعني يروجها، يروج والله سيارة هذه ما تحصل مثلها، الكتاب هذا ما تحصل مثله، كتاب عظيم هذا والكتاب كذا وجاه 10 ويستويش 15، ليش ينفقه، ينفق السلعة هذه على الشخص اللي بيشتريها، يروجها له حتى يشتريها وهي خديعة، والله لا زين ولا شيء، الكتاب مشقق أو مصور ولا فيه صفحات ما فيها كتابات ولا شيء، ومع هذا يروجه لك هذا كتاب هذا عظيم وهذا توه مطبوع ومصور تصوير جميل، لما تأخذه إلى بيتك الإنسان وتصفح الصفحات تجد بعض الصفحات بيضاء، إذن هذا خديعة وغرر، خديعة وغرر، لك أن ترده وتأخذ ثمنك الإنسان لأنه خدعك وغرك. فالرسول نهى عن ترويج السلعة كتاب أو غير كتاب أو شيء، ونهى عن التحفيل وهو جاء ترك البقرة أو الغنم حتى امتلأ ضرعها حليب ثم ذهبت بها وحلبتها وإلى كيلو، لكن بعد يومين ثلاثة يرجع إلى ربع كيلو. ليش؟ وين اللبن؟ وين اللبن والضرع الكبير هذا اللي كأنه قرب تحت البقرة؟ وين راح هذا؟ خديعة وغرر كذلك، فلا يجوز. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام منها من الأصل، أن البيع باطل هذا من الأصل، علشان يحسم النزاع عليه الصلاة والسلام حسما للنزاع، حصل فيه غرر وحصل فيه خديعة، رجع البقرة وصاعا من ثمر كما تقدم، وخذ دراهمك، الدراهم اللي سلمت الشخص خذها يا الإنسان، سواء بقرة أو غنمة أو شيء من هذا. وكذلك تلقي الركبان أو بيع في السوق لا يجوز أيضا لأنك تروج، وكذلك ترويج السلعة على المسلم خداع وغرر أيضا فلا يجوز. هذا كله كل الثلاثة من باب الغرر والخداع من الأصل حرام باطل البيع من الأصل، لك أن ترد كتابه إذا لم يصلح لك الإنسان ورأيت فيه عيب رده وخذ ثمنك الإنسان. يقول له أبعطيك أرش الجناية، يعني الصفحة هذه أو الصفحتين لها قيمة، أبعطيك قيمة الصفحتين، أرش جناية يسمى أرش الجناية، الكتاب سليم قيمته 30 ريال والكتاب معيب قيمته 20 ريال، أبعطيك 10 أرش الجناية، أبعطيك، أقول لك لا خذ كتابك لأن البيع ما صح، الأصل ما صح، أصل البيع ما صح، خذ كتابك وأعطني دراهمي أشتري من السوق أشتري غير الكتاب هذا. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، وهو بيع المحفلات وهي المصرات وبيع السوق، أن تبيع الإنسان سر دلال لمن لا يعرف السوق، أو تروج السلعة لآخر، تروج السلعة من آخر من واحد إلى آخر، يعني تروجها حتى تنفقها لهذا الشخص ويشتريها، هذا كله حرام، كله من بيع الغرر وبيع الخداع، والمسلم لا يغر أخيه المسلم ولا يخدعه. نعم. يقول في الباب، يقول الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود. نعم. وأبي هريرة. نقول والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا، يعني حرموا بيع المحفلات، أن يخدع أخيه المسلم لأنه خديعة وغرر، واقع الإنسان في خديعة مسلم لمسلم وواقع في غرر مسلم لمسلم، غررت به يا الإنسان، كما لأت ضرع البقرة حتى صار مثل القربة، ولما حلبتها صحيح كيلة أول يوم ثاني يوم، لكن ثالث يوم ما جاء ولا ربع كيلة، ربع كيلو ما جاء، كيف تخدعني وأنت مسلم؟ كيف تخشى تمكر بي وأنت مسلم؟ رد الدراهم ويأخذ بقرته. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل.